اي هذا نعم الحجاج يقول يعني يعظ الفريقين لان الفتنه وقعت بين المسلمين، فيقول ما وقعت الفتنه الا بسبب طاعه الكبرى الساده يعني إيه بغير ادله بغير حج يعني هذا التقليد من غير حجه لا يجوز. لا هذه التقليد لبعض المذاهب والتقليد لمذهب بالدليل هذا ليس تقليدا ولكنه اتباع واقتداء. هنا ليس التقليد المذموم، تقليد بحجة تعرف دليل المذهب، تعرف يعني أن المذهب أقرب إلى الصواب من غيره، فهذا طيب. إذا كان يقلد مذهب تعصبا له على مذهب آخر، الرافضة ما هو مذهب، الرافضة أهل بدعة، بل الذين يسبون الصحابة يكادون أن يكونوا يعني خاصة من يسب عائشة كفار. هنا من يسب عائشة رضي الله عنها فهو كافر لأنه خالف القرآن، هنا عارض القرآن الكريم، هذا ليس مذهبا. اي نعم اطعنا سادتنا ينطبق عليهم من باب اولى، هو ينطبق على الكفار ثم على الرافضة كما مر بنا في الدرس الامس بالامس. نعم هذه ايضا اسئلة قد تدخل في خارجة عن موضوع التفسير، قد تدخل في الفتاوى، والفتاوى هذه محصورة يعني بهيئة كبار العلماء أو من يؤذن له. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال أيضا كل هذه الأسئلة كما ذكرت، فأنا أريد أسئلة تتعلق بالدرس نفسه، بالدرس ذاته. أي نعم على كل حال نكتفي بهذا القدر، يطول معنا إلى الظهر. نعم مستشرقون أي. وهل يقبل قول المستشرقين؟ لا تكن ربنا أطعنا سادتنا وكبرنا تطيع المستشرقين، لا تتبع الشبهات، يعني رد الشبه إلى الواضح، رد المشتبه إلى الواضح. اي نعم في هذا يحتمل كله يعني كل النوعين، انهم قالوا عيب في خلقته او انه ايضا في خلقه وقتل اخاه، كل ذلك مما من الاذى الذي برأه الله منه. اي نعم انت هذا كتاب، هذا سؤالك يا شيخ. نهايه الدعاء امين بسر وثواب الفاتحة، نهاية الدعاء آمين بس اسكت عليها بمعنى استجب، لماذا تزيد؟ يعني ألا يسع كما وسع النبي والسلف الصالح؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. اعتداء في الدعاء.